السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. أيها الأخوة والأخوات، هذا مجلس من مجالس البث التجريبي للإجابة على الأسئلة المسموعة من الأخوة والأخوات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أقدم الشكر لله سبحانه وتعالى، فقد قال: وما بكم من نعمة فمن الله، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذا الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله تعالى لكل خير. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. أجيب مؤقتا على الأسئلة المكتوبة إلى أن ترد الأسئلة المسموعة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك. قدر شخص نذر أن يترك معصية ثم عاد إليها، هل يدفع الكفارة على كل مرة عاد إلى المعصية أو مرة واحدة؟ على حسب صيغة النذر. إذا قال: إن عدت إلى المعصية سأكفر، فهي كفارة واحدة. إن قال: كل ما أعود أكفر، فعلى حسب اللفظ الذي تلفظ به. لا، هو يا شيخ نذر إن حصل له أمر أن يترك المعصية. كفارة واحدة. كفارة واحدة، جزاك الله. وإياكم المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يغفرك يا رب. بارك الله. الله يبارك فيك. والله يا مولانا، أنا ضحيت في العيد. اشتريت ذبيحة من اشتريت العيد من الجزار، فهو قال لي إنها كسرت. طيب. ولما بعد ما ذبحنا الجزار قال لي إن تنجز لخلافه وهي ما كسرتش، يعني قضية ضحية ولا مش ضحية؟ ما كان نيتك؟ جزاك الله خيرا، تقبل الله. وجزاكم يا مولانا. طيب. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نرجو من حضرتك التوضيح كيف تعامل الإسلام مع الدائن والمدين، أنه حتى الدائن على سرعة القضاء والمدين على العفو. الرسول صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد في واحد كان عليه دينارا فلم يصلي عليه، هل لم يصلي عليه لأجل الدين ولا لحث الآخر على قضاء دينه؟ وجزاك الله كل خير. وجزاك الله مثله. أما عن سؤالك فعن كراهية الاستدانة عموما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ولكن إن أعوذ الشخص جاز له أن يستدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أتلفها أتلفه الله. قد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. أما عند الأعسار فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الدائن: حثي على الصبر إن كان ذو عسرة، أي المدين، فنظرة إلى ميسرة. ويحذر المدين إذا كان مليئا ويماطل، قوله: مطل الغني ظل لن يواجد ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا أريد أن أتكلم مع شيخ. أنت من أي البلاد؟ من شهر العاج. نعم؟ من شهر العاج. شهر العاج. من ساحل العاج. وأنت أين أنت الآن؟ أنت تريد تتكلم معه وتريد تزورنا، ما سمعت. أنا من شهر العاج. أنت من ساحل العاج، مرحبا بك، مرحبا بك. ما السؤال؟ أنا ودي أعرف. ها؟ سل. ودي أعرف. سل. نعم. المرأة التي وصل في شعرها نظم. وصل في شعرها نظم. المرأة التي وصل في شعرها. ما شأنها؟ نعم. ما حكم وضوها؟ ما حكم وضوها؟ أعد السؤال. المرأة التي التي إيه؟ التي تصل شعرها. نعم. أي الواصلة. نعم. الواصلة. ما حكم وضوها؟ يجوز وضوها جائز، لأننا نختار رأي العلماء القائلين بأن جزء بأن مسح جزء من الشعر جائز. الواصلة. أيوة. نعم. أيوة الواصلة. لا نختار الواصلة تصل الشعر في النهاية، لكن يمكن الوضوء يصح بمسح بعض الشعر. طيب بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل والله ذلك عمره. وإياك تفضل. كل عام خير سيدنا الله يحفظك. طيب. أولدت أن أسمع صوت الفتك سيدنا الله يحفظك. الله يسمعنا وإياك كل خير، بارك الله فيك. أشكرك. ألف شكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو خجلنا اليهود والنصارى في جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، ده حديث صحيح يا شيخنا؟ في لفظ معلول، في لفظ معلول في هذا الخبر، فدعني أراجعه لك. يعني في لفظة معلولة، هل الأسود لا يبقى في جزيرة العرب دينان؟ هذا وجه، فلكن دعني أراجع أي الألفاظ التي صحت، لأن كنا بصدد هذا الحديث عدة أيام، ففي لفظة شاذة، دعني أراجعها لك غدا تفضلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. شفنا صيام ثلاثة أيام من شهر الحج 13 و 14. لا تصل الثالث عشر. لو أنا صمت التسعة الأوائل من الحج أدي ثلاثة أيام من شهر 14 و 15 فقط. أنت برغتك تحب تصوم الصوم عن البر، أحببت تصوم ثلاثة أربع عشر خمس عشر سادس عشر، ما في أي مشكلة، أحببت تفطر أفطرت، لكن الأجر في الصيام. تمام، جزاك الله. السلام عليكم. نعم. سمحت يا شيخ، كان في شخص جابني جزء من الأضحية تحته، هي شوية 30 كيلو لحمة، إن أنا وزعها على الفقراء بتوع بلدة. وبعدين هو أرسلهم عند أهلي في بلدة جنب البلدة اللي أنا ساكنة فيها. وقال لي هو لا انا حطوه في الثلاجه، ولا الناس اللي قدام عندهم على الماء انا اروح اخدهم حطوهم في الثلاجه، فعبال ما اللي احنا وصلتني كان فيها جزء كبير جوه، هل انا كده عليا وزن؟ ليس عليك وزن ما دمت لم تتعمدي تخريبها. لم اتعمد ولم اتعمد بضرار باحد، فهل اخبر الشخص اللي هو اساسا اصطاد اللحمه ديت؟ يعني انا حاولت يعني اصطاد. لا تسيء اليه، خلاص انت الامر استدراك امر صعب. طيب يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. قابلت الشيخ مصطفى؟ تفضل. انا بكلم حضرتك من دوله الامارات. تفضل. لو تكرمت والله كان عندي سؤالين يا مولانا بعد اذنك. يعني السؤال الاول، بنرى بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك بيفعلوا يعني بيعملوا أعمال خيرية. يعني مثلا في ناس بتعطيهم مثلا أموال يساعد الناس في بناء بيوت، يساعد الناس في طعام وتوصيل وكذا. هؤلاء الناس يصوروا نفسهم والله هذا وصل سؤالك. فالناس تساعد الأيتام، تساعد المساكين، تبني بيت، تصور المحاويج، تصور الناس المحاويج وهم يستلمون الإعانات، فهذه إهانة لهم وعدم ستر على الفقير، ويعير بها عمره. لا ننصح بذلك. عندهم التبرير يقولون يعني يقول لك احنا بنعمل خلاص. انا قلت لك ما عندي، وانت لا ترضى لنفسك ولا هو يرضى لنفسه. هل هو يرضى لنفسه ان يتسلم الاموال كفقير امام الناس؟ لا انا لا ارضى. هل هو يرضى؟ وهو لا يرضى. طيب هل بيننا احدكم حتى يحب الاخين ويحب لنفسه؟ السؤال الثاني حضرتك مالية صديق والده عنده ارض زراعيه، أخته تزوجت وتركت البيت. الأرض الزراعية إيجار كان واخدها، يعني هو كان بيدفع إيجار. أخته اللي تزوجت ليه عمت الشخص الصديق ده وتطالب والده بالحق بيديرها مثلا في الأرض دي اللي هي زي الملك. هل الكلام ده يجوز ولا لا يجوز؟ الأرض مستأجرة من زمن طويل. بيتنافسوا على السرقة الآن، كلاهما حرام. الأرض هذه ترجع لأصحابها. ترجع لأصحابها. طبعا. وما كان الأصل أنها رجل مؤجر لرجل أرضا، فجاءت القوانين الباطلة، قوانين الثورات، يعني مكنت المستأجر من الأرض، قالت لا تخرج من الأرض إلا باختيارك. فبدأ يساوم صاحب الأرض، قال أنا أخرج أترك نصفها. فهم يتقاسمون في النصف المسروق، حرامية كلها. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. رجل قال لزوجته يعني هو في العقلية المصرية علي الطلاق الثلاثة بذات شروم على زوجتي سبعة وشهر خرج وعدت يوم والثاني والثلاثة مدبات اليوم على زوجتي. علي الطلاق الثلاثة مدبات اليوم على زوجتي. خلاص طلاق واقع. طلاق واقع يعني وقع تطبيقه طبعا. تطبيقه بلا اي جدال. حوالي خلاص هو طلق. سامعين؟ طلق. الاخ صاحب شاح العاج يسأل عن موضوع امرأة واصلة، فاجبت عن المرأة الواصلة. اعرف تكلمنا مرارا عن حرمة الوصل، لعن الله الوصلة عن المستوصلة، جزاكم الله خير. لكن هو يتكلم عن صحة وضوئها. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم تفضل. نحن نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالي يا شيخ، هل المرأة التي عليها أيام من رمضان هل يجوز لها أن تصوم النوافل؟ نعم يجوز لها أن تصوم النوافل، لكن الأفضل قضاء ما عليها أولا. وإياكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. إذا سمحت حرامي نسبوع. وبعدين؟ ياخدوا منه بالحاجة اللي سرقها بس، ولا كان معاه وايد ياخدوه كمان؟ يأخذوا بالسرقة ويرفعوا أمره للشرطة. مش اللي معاه زيادة. يودون الشرطة بقى خلاص. الشرطة يمكن يكون سرق المحمول أيضا، فإذا أخذوا حقهم فقط، لكن يرسلون للشرطة، يودوا على الشرطة. يا مولانا لو سمحت سؤال كمان معلش. في الأيام التسعة اللي فاتت فطرت بعد الفجر، شربت مغص من عندي، أكمل صيامي. سهوا يعني ولا غص من عندك إزاي يعني؟ مغص من عندي، أنا قمت ما خدتش بالي من الفجر بس. ما تقولش غص من عندي بقى كده، مخطئا يعني. مخطئا. الصوم صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام. شيخنا الفاضل. تفضل لك الله. والله لا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا الفاضل وأهل الإخوة سأل على الصوم غدا ولقد تمكن من السماع جيدا. لا يصوم غدا لأن غدا من أيام التشريق، والنبي عليه السلام يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. صيام ثلاث أيام من كل شهر معين يشترط يوم 13 بشهر 15؟ لا يشترط. أي ثلاث أيام؟ أي ثلاث أيام. رفع اليدين لصلاة الجنازة مولانا. هذا رأي جمهور العلماء ويضعفون حديث كان يرفع في الأولى ثم لا يعود. تطرد صورة البقرة يوميا قراءتها عم الشيخ. تطرد الشياطين، اقرأ صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصر وتستوى البطل. السلام عليكم. جزاك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. دلوقتي انا طالب في كليه الهندسه في البكالوريوس، وفي عندنا مشكله احنا كلنا مختلفين عليها، ان دلوقتي في برامج يعني بتبقى المفروض بنستخدمها في الكليه وبتبقى رخصها غاليه جدا، محدش يقدر يتحملها، زائد برضو المراجع، فاحنا بنضطر ان احنا بكل الضروره وليس للاتجار وفي حاله عدم استطاعه الشراء، ويزداد الامر تجويزا إذا كانت الدولة مصدرة ذلك محاربة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس الشيخ اتفضل. اليوم كنت أصوم العشاء وقررت أصوم الإمام بالتشهد وأنت أكون أصوم تحت القوم. إيه. وكنت بعرض على التبوك وماذا غيرت أفعل؟ يعني نهزت يعني نمت؟ لما رجعت التبوك. لم تسمع التكبير واستمريت ساجدا إلى أن قام هو وركع وأنت ما زلت ساجد. طيب والنهاية عملت إيه يعني؟ سلمت معه ثم تركت الصلاة. لا ما كنتش تسلم معه، كنت تأتي بركعة التي فاتتك وتسجد للسهو. كانت تشهد ما كانتش تشهد الأنفس. نسي التشهد الأوسط يعني فقط. سجود سهو فقط. السؤال الثاني الذي أنت سألته. السؤال الثاني بس بعض بعض المواقع كتوم الحبوب حضرتك إنك تفتي بالنزول واتخاذك مجلس النواب. يا عم لسه لله لم نفتي بشيء الآن. الآن لكن نقول يعني الذي صدر مني. إذا كان في بلدك واحد حشاش مترشح وواحد مصلي ويقوم بالحق قدر استطاعته المترشح، ماذا نصنع؟ الأصلح فيه؟ الأصلح نختار الأخف شرا. لا وعموما هذا يقول يعني من باب إذا توردت علينا المفاسد اخترنا أخفها. هذا السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله زوجتي ميتة. نعم زوجتك أمها ميتة. الله يرحمها. الله يرحمها ويرحمها ويرحمها ويرحمها ويرحمها ويرحمها ويرحمها وهي حلمت انه مطاقة جاس المنام سجدت اغرب منها كده اشعى روحي منك جزاك، هل ده شيء يدل على غضب الله؟ لا ولا يلزم، ممكن تكون الرؤية ليست من الله، تعرف ان الشيطان ممكن يتمثل في صورة من الصور للعكننة على زوجتك. ايه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمحت يا شيخ، حكم الزكاة لأهل البيت أو قبيلة الأشراف اللي هم سموا أهل البيت؟ الأصل أنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في فم الحسن بن علي تمرة فنزعها من فمه وقال كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس؟ هذا الأصل، لكن ماذا يطمع فقراؤهم؟ كان لهم نصيب من الغنيمة ونصيب من الفيء، واعلموا أنما غنمتم من شيء فمن الله خمسه وللرسول ولذي القربى وهم قرابة رسول الله، لكن لا انقطع عنهم الفيء وانقطعت الغنائم عنهم. فمن ثم جوز بعض العلماء للاضطرار إذا كانوا مضطرين أن يأخذوا من الزكوات بالاضطرار والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ الفاضل. حضرك الله تفضل. الله يجزاك الخير يا رب. أنت طيب. يا شيخ الفاضل الاحتلال بين الرمضان ينجمه لا يفطر لا يفطر لا يفطر. الله يجزاك الخير. أنت نايم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. وفيك. شيخنا طبعا معلوم المرأة الجنب ان هي تنفذ الماء في اثناء الغسل الى يعني الشعر كله. ولكن لو في مشاكل في شعرها مثلا تفاقم او كده فهل يجوز النفح؟ لا. الذي يجوز لا مرض حالة استثناء لكن عموما مرض تتيمم له ايضا بعد ان تغسل ما استطعت تتيمم. يعني يا شيخنا لا يعني اثناء الغسل ما في مسح على الرأس الذي يرخص للمرأة عند الإغسال المجنبة فقط عدم فك الضفائر عدم فك الضفائر فهذا يرخص للمرأة عند الإغسال. لكن إذا تقول ما ستضع ماء إنما تمسح رأسها فقط فستساقط تتيمم أيضا بعد أن تغسل ما استطعت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انت اثنين من جنبك استيقظ. عفوا يا شيخ. معلش يا شيخ انا في رابعة كلية لو واحدة زوجتها اتوفت من قبل يعني. يا مدين. هل يجوز ان انا اروح التربة ارى الفتحة او زيارة المقابر ليها عموما هل حرام ولا حلال؟ لا مش معنى يعني معموما يعني هل يجوز للرجل أن يزور قبر امرأة ماتت وادعو لها؟ يجوز. تمام. لا تقرأ الفتحة لا تقرأ الفتحة. تمام. الدعاء فقط فتحة لم ترد. تمام. تمام. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا كنت عايز اسال بس هو يعني ايه اوهام المحدثين يعني مش اوهام المحدثين اوهامك انت مش انت احيانا تهم في الكلام يعني تظن ظنا وبعدين يطلع ظنك غلط. تمام. يعني واحد يهم في الكلام يعني اوهام مثلا اصحاب الزهري يعني ايه يعني اخطاء. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام وبركاته. مولانا كنت مسافر برا مصر و زوجتي كانت دخلاني الجمعية وانا قلت لها مش انت رجعت بعد ما انت عصار وجيه. طيب. بعد الرسالة قالت انا هقول لهم جوزي مش راجل وهيكمل مش هيكمل. انا بعت لها رسالة قلت لها طب وانا من جوزي كنت طالق. محسوبة تطلق واقع الطلاق. واقع الطلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ انا كنت اشتركت بربع اضحية بربع بقرة وضحينا بها الحمد لله اول يوم العيد. الله يتقبل. انا كنت مستلمة مع حد في جمعية خيرية الظهور للمخيمات سوريا للفقراء وهو هيفتح بكرة بس هيشتغل معاه وبعدين حاسبه لما يرجع. مفيش مشكلة. لا إشكال. لا إشكال. هو اللي هيدفع. ككارد يعني مفيش مشكلة. يعني قلت له اشتري لي واذبح لي وانا حاسبك فيما بعد لو لا إشكال. نعم يعني الأجر إن شاء الله. إن شاء الله الله يتقبل أختي. جزاك الله خير. آمين يا رب. جزاك الله خير. بس وبشر المحسنين. وبشر المحسنين. الله يقول وبشر المحسنين فهنيئا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مصطفى عرفت. تفضل. الله يخليك. رأي فضلتك في الشيخ أحمد كريمة لما قال إن الأغاني حلال؟ أنا ما أعرف ماذا قال بالضبط، لكن عندنا في الشرع بغض النظر عنه أن النبي قال عليه الصلاة والسلام في شأن المعازف: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أما الغناء بدون معازف فلا بد في الغناء من التفصيل. غناء كلمات بدون معازف، بدون معازف. لا لو حضرتك على الأخص قال له أغاني أم كلثوم وعبد الحليم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أقول لك المعازف ذكرتك بالنص، بدون معازف لا بد فيها من التفصيل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله إنا أحبك. أحبك الله الذي أحببتنا له. بعد يا شيخ عن سريع. بعدين حضرتك لي صديق يعمل في المقاولات ويريد مني أن أشاركه. ناخد مني راس المال ودورة استثمار الأموال بتاخد لها كام؟ بيعمل تصفية في الآخر بتاخد لها على حد الأقل من 25-30% هذا. وباخد أنا وصل أمانة عليه بالفلوس ويرجع هو بياخد 15% من الربح. على الاتفاق إذا كنت اتفقتم على شيء فعند شروطكم، من هنا عند شروطهم. طيب تمام، جزاك الله خير. حياك الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. والله انا قطع اسلم على حضرتك، انا ما عنديش سؤال والله. اشكرك، جزاك الله خيرا. وعليك السلام. وعليك السلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو في سؤال، اشتريت قطعة أرض يعني ليس بنية للبيع ولا لنية للسكنة، قال علي زكاة. بنية إذا بنية ماذا؟ يعني مال، يعني لا أريد أن أدخره في البنك، فقلت يعني يعني اشتري قطعة أرض ليس بنية التجارة ولا السكنة. ليس عليها زكاة. كيف يعني؟ ليس عليها زكاة. ليس على فلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. نعم. بعدين حضرتك أنا والدي توفى من طويلة. الله يرحمه. وأنا بحب كل عام. الله يرحمه. كان يضع بعض الآيات كده في محفظتي للعام للحج القادم. ويعني خوف عنه الحج هذا عامل عذر مرض والظروف في باقي الحدود يعني. فهل إن شاء الله نحتفل يعني نورمت على الحجاب؟ والله الأمر لله، لكن له نيته. والله يقول في كتابه الكريم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، فما كانوا يعملونه في حال صحتهم وسلامتهم وحيل بينهم وبينه لعارض مأجورون إن شاء الله. الحمد لله. تقول كان عنده سرطان بروستاتا شيخ وانتشر في العضو، فهل الله, الله يرحمه. خلاص أمره إلى الله، هو الذي يقضي فيه، نسأل الله أن يرحمه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يعني أنا حضرتك لو شخص التراب تمام وبتكلم مع ميت دار التربة، هل الميت هو هيسمع أو مثلا؟ لا لا لا، مش هسمع. مين اللي قاعد أو حصل إيه؟ لا لا، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. تمام. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لكن عموما هو في فور الوفاة فقط عند السؤال إذا مات الميت وتولى عنه أصحاب النبي ما قرأ عليهم. كم بعد حديث الرسول يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة: هل وجدتم وعد ربكم حقا؟ فإن وجدتم ما وعدني ربي حقا. فالمستثنى والله أعلم وقيد الوفاة فقط عند السؤال، والله أعلم. طيب ومع ذلك ما أنت بمسلم من في القبور. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين بس. سؤالي. أول سؤال، ما صح الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ ليس بهذا اللفظ، إنما الحديث لفظه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وليس معنى ذلك أنه كافر، إنما المعنى مات كما يموت أهل الجاهلية إذ كانوا يستنكفون أن يبايعوا أحدا. تمام. ليس المعنى أنه كافر. صحيح. صحيح الحديث. السلام عليكم. ليس المعنى أنه كافر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف شو مصطفى؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا عنا يا شيخ مصطفى. وإياك يا رب. بارك الله في صحتك. وإياك الله يبارك فيك ولك بس. وإياك التربوس الأعلى. اللهم آمين يا رب. والسامعين. والسامعين والسامعات وبك يا رب العالمين. جزاك الله عنا خيرا يا شيخ مصطفى. وإياكم الله يجزيك كل خير بما فيك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألك يا شيخ السؤال الثاني، ما حكم الأكل والشرب عند رجل أعتقد أن ماله من الربا؟ الأكل والشرب تعتقد أن ماله من الربا يقينا ولا ظنا؟ يقينا. هناك اتجاهان للعلماء في هذه المسألة، أحدهم البعد واتجاه عبد الله بن عباس والإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عن ابن عباس. الاتجاه الثاني اتجاه ابن مسعود أن لنا حلاوته عليه اسمه ما لم نقر على ذلك، ويستأنس بذلك بقبول هدايا الكفار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند امرأة يهودية واليهود لا يخلو أمرهم من ذلك، لكن جائز يعني. أنا حكيت لك الوجهين. القول الأول معتمده التناهي عن الإثم والعدوان، مستلزمات التناهي عن الإثم والعدوان أن نهجره لله حتى يرتدع، والثاني مستنده ما ذكرته لك. السلام عليكم. بارك الله فيك. فيك الله يستر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرت يا شيخ. الحمد لله الذي حضرتنا فيه. حضرتك في العلم الأدب العربي للقرآن. هذا تخريف. تخريف. تخريف. يعني واحد يقول لك مثلا سورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، كلمة الحديد مثلا جاءت فيها 57 ومروتونات الحديد مش عارف 57 والإلكترونات الحديد كذا كذا، كل من التخريف والتخرص. ومن اللطيف أن أذكر بكلام ابن حزم في هذا الصدد أن ابن حزم الأندلسي صاحب كتاب المحلى كان يناقش مسألة ليلة القدر متى هي. ليس الحديث عن أنها ليلة 27 كما هو معلوم، لكن كان ينتقد التعليل الذي علل به، فقال فيما يقول ذهب بعضهم إلى أن ليلة القدر ليلة 27 مستدلا بماذا؟ هو ينتقد الاستدلال، لا ينتقد الأصل الرأي، بأننا إذا عددنا إن أنزلناه في ليلة القدر سنجد سلام هي رقم 27. قال ابن حزم مثل هذا القائل ينبغي أن نأتي بمطرقة عظيمة من حديد ونعشم بها رأسه حتى لا يعبس القرآن مثل هذا العبث. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل يا أخ عبد العزيز. ما نعرف لماذا تخلف عنك. تفضل الإشارة. تفضل حضرتك يا شيخنا بعد إذنك عن صحة حديث عامر بن سعد البجري. دخلت على أبي مسعود الأنصاري وقررة بن كعب وزيد بن ثابت، فإذا غناء فإذا عندهم جواري يضربن بدف لهن وتغني، فقلت لهم يفعل هذا عندكم وأنتم أصحاب رسول الله ونأتي بدل، فقالوا اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاسمع. لا والله أنا ما حققت سند هذا الخبر بهذا السياق الذي تذكره، فدعني أحقق لي هذا الخبر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، يعني ما حكم المكالمة مع المحبوبة أو فتاة عموما، يعني الخلوة بها في الهاتف؟ لا تقل خلوة في الهاتف، هذا اصطلاح المحدث، ما يقال خلوة في الهاتف، لأن عندنا ربنا يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، فلا تسمى خلوة، لا تسمى خلوة في الهاتف. وقال تعالى ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فكلام الرجل مع المرأة الأجنبية مخطوبة أو ليست بمخطوبة في الهاتف يعد من وراء حجاب لا يجوز، لكن بالمعروف وفيما تستعين ضرورات، كالنسوة اللواتي يتصلن بنا الآن، نحن الآن لسنا مخطوبات ولسنا، لكن يتصلن بأدب ووقار واحتشام واحترام وتسأل عن دينها. وقد ذهبت أسماء بنت عميس إلى عمر وكلمته فقال من هذه البحرية هذه الحبشية هذه؟ قالت نعم. قال لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت لا والله قد كنتم مع الرسول يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء أرض الحبشة، والله لأذهبن إلى الرسول ولأخبرن. فذهبت إلى الرسول أخبرته، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكم يا أهل الحبشة هجرتان ولهم هجرة واحدة. فكان الرجال يأتون أرسالا يسألنا عن ذلك. فكلام الرجل مع المرأة الأجنبية بالضوابط الشرعية جائز سواء كانت مخطوبة أو غير مخطوبة. فكيف تقولين من فضلاتكم يعني لبعض الشباب يعني أن يتصل بالبنات فيحدثها، يعني ربما محادثات يعني وليست بالضرورة؟ لا، نتكلم التخييل بالجواز بماذا؟ التخييل الكلام يكون بالمعروف وعلى قدر الحاجة، هذا اللي يعنيني. أما أنني أتقول على الله وأحرم أحله الله سأسأل، وليس من ليس من الإنصاف أن تنكر شيئا أباحه الله. نعم سامعك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. تفضل. نعم. عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. إلي ابن أخت يقيم في أمريكا. وظروفه صعبة. يريد يأخذ حرم على مستويات الزواج. عفوا يريد ماذا؟ قرض. قرض ربوي. إيه في فوائد مادة القروض أيضا في المقاول. طيب والسؤال؟ السؤال القرض الربوي محرم إلا عند الاضطرار، كما أن الميتة تجوز لنا عند الاضطرار، القرض بربا كذلك. مرحبا بالسيد المدرب بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مولانا الشيخ مصطفى عالم. أخوك مصطفى العدد، تفضل. كان عندي سؤال حضرتك. سؤال. يعني فتوى شيخ الإسلام. أيوه. ابن تيمية رحمه الله. آمين. أن الجن يستطيع أن يجامع الإنس وينجب عن ذلك الجماع، ينجب طفل ويكون الطفل. ولا النافيت يعني. أسألك سؤال يعني. أولاً أنا لن أناقش هل ثبتت عن تيمية أم لا، لكن ألغي قصة ثبوت عن ابن تيمية الآن. لكن نسأل السؤال ونناقش السؤال كسؤال مطروح. هل سمعت على عهد الرسول ان في صحابية تزوجت عفريت وانجبت؟ يا سيدنا انا بسأل عن صحة الفتوى. لا اعلم والله، انا ما قرأتها عنها. هي موجودة في كتاب الفتاوى. لا انا بقولك ما اذكرها الان، يمكن لها ملابسات لكن ما اذكرها. اما عن ثبتت او لم تثبت، نحن نحب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لكن ليس إليه المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى. افهم، قد تحب عالما من العلماء لكن أتى بشيء نزمه بالكتاب والسنة، صح هذا بالكتاب والسنة على العين والرأس، ما صح وخالف الكتاب والسنة لا، حبونا لك محفوظ لك، ارفض هذا الذي جاء خلاف الكتاب والسنة. طيب. انتبه لهذا، ولا داعي انك توسع في المسألة ان افتراضات جدلية ما لها، ليس لها معنى. اقول لك لذلك، اقول لك هل سمعت ان الصحابي تزوج عفريتة على عبد الرسول؟ والله قال من آياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. السلام عليكم. مش هنحط عفريت على مسلمة ناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الكريم، أنا سائل عن قطعة الأرض التي اشتريتها ليس لي تجارة. وقد أجبتك. بارك الله لك، لكن عندي استفسار الآن، يعني المال المدخر هذا يعني. لا هو ليس مالا الآن، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم بيوت وكان لهم قني، والله قال وأنه أغنى وأقنى، فهذه قنية مقتناه. السلام عليكم. تريد أن تزل تزل تزل تزل تزل صدق الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. زين أهلنا. عليكم صلاة الله. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أنا أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. عندي سؤال يا شيخ. سل. أسأل أول، هل العلم الدنيوي كأصول جنائي هل يعتبر عمل صالح قبول؟ لا يلزم. لا لا لا يلزم، قد يكون عمل صالح وقد يكون عمل طالح، وقد يكون مصحوب بالكبر والتعالي وقد لا يكون. الله قال في شأن قوم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. إذا كنت تستعمله في طاعة الله ومرضاة الله تشكر، تستعمله في التعالي أو علم الفائدة، يعني الدكتوراه في الفلسفة وتدرس ما الفائدة؟ مثال يعني هذا علم، لا مثلا علم التشريع، علم التشريع. طيب انت اقول لك على حسب نيتك وتوجهك. بارك الله فيك. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حضرتك في أحد البرامج بيقول إن العمل المرأة يعني ليس حرام إلا إذا كانت الضوابط المحيطة الملابسات المحيطة بالعمل هي التي تعطينا الحكم. خروج المرأة لكل الضرورة، أنت ما تعتبر من قبل الضرورة يعني خروج المرأة. لا أنا قلت من خروج المرأة لكل الضرورة؟ لا، عمل المرأة كلامي هو مسموع، يعني عمل المرأة الأصل أن عمل المرأة يجوز، لكن الفتوى بالتحليل أو التحريم تنبني على أمور، من هذه الأمور طبيعة العمل. إذا كانت تعمل مثلا لا مؤاخذة في الكلمة رقاصة مثلا، هذا حرام كعمل. الملابسات المحيطة بالعمل، تعمل سكرتيرة يخلو بها رجل أجنبي، هذا محرم، لأن النبي نهى عن خلوة الرجل بالمرأة. فعلى حسب العمل، طبيعة العمل والملابسات المحيطة بالعمل، فهو اللي يعطينا الحكم. طيب امرأة مثلا ليست حاجة مادية الى العمل، لكن بتخرج للعمل للترويح عن نفسها بعد مرة، يعني ما عندهاش أفضل، هل في فتنة او ليست هناك فتنة؟ هي بتتحاول تتجاهل الفتنة بقدر يعني. اذا لم تكن هناك فتنة ما نستطيع نمنع. عندنا في الباب ان اسماء بنت ابي بكر كانت تخرج تجمع النوى وتدقه وتعرف الفرس وتمارس بعض الأعمال حيث لا فتنة، فالكلام منصب على الفتنة. فتنة موجودة ابتعدنا عنها، غير موجودة ما نستطيع نحرم ما حل الله. وإجمالا قرارها في البيت أفضل لقوله تعالى وقرن في بيوتكم، ولأن المرأتين اعتذرتا بجميل الاعتذار لموسى عليه السلام وقد سألهما ما خطبكما، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير، هو ما سألهما من أبوكما وماذا يفعل، لكن علمنا من كلام موسى لماذا خرجتما وأنتما لا تريدان الاختلاط، ما كنت جلست في البيت فأجابت قبل أن تسأل لا نسقي حتى يجدر الرياء إن سألتنا لماذا خرجنا أبونا شيخ كبير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال يا مولانا. اتفضل. حديث النفس أفكار اللي هي الشخصية مثلا إذا زيادة في في في في في في عقلي إذا فعلت كذا فعلت كذا. هذا وسواس كلها تترك هذه الوساوس ارميها تعود من الترزيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله ربنا يعزك وياك. تفضل. ذلك عمرك يا عمك يا رب العالمين. وياكم شيخ عبد الواحد وإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم رئيس ساكين النار الأكثر عنها النساء. أي صحيح. اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قيل يكفرن بالله. قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحدهن الدارت ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط إلا من رحم الله. صلحات قانتات. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وسمعت يا شيخ. سأل. زرعت ذبيحة أضحية ووجدت بها جميل. هل هذا صحيح؟ صحيح ما في مشكلة. صحيح. ما في مشكلة. الحقيقة الأضحية صحيحة. صحيحة. بالنسبة للجروع. أيوه. بالنسبة للي وجدته جواها. أيوه لكن إن نزل ميتا فعند الجمهور زكاة الجنين زكاة أمه، وإذا نزل حيا يزكى. زكاة الجنين زكاة أمه عند الجمهور مع الخلاف في المسألة. شكرا يا شيخ. هل يؤكل لأنه زكاة الجنين زكاة أمه أو الحديث في ضعف أو لا يؤكل لأنه ميت والميتة محرمة ففي القولان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو صار يا شيخ؟ نعم تفضل. نقول إذا أصبحنا على فرقة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ماشي. بعدين السؤال. ما معنى على ملة أبينا إبراهيم حنيفا؟ على دين أبينا إبراهيم. مائلا عن الشرك إلى التوحيد. حنيف المائل من الشرك إلى التوحيد. اللي هو يقصد بالتوحيد يعني. طبعا. فماشي ما احنا متابعين الحبيب صلى الله عليه وسلم. هي بس يعني من قبل ابراهيم نوح ايضا كان موحد. بس يعني من قبل ابراهيم عليه السلام. من رفع الذكر بعد الوفاة. ابراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الاخرين. تمام. واجعل لي ثناء حسنا علي بعد موتي يا رب. الله ينور عليك. كما نقول في التشهد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الآيات الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا حبيبي. الحمد لله. كيف حالك طيب؟ وأنت بعافية وخير. والله حضرتك احنا عندنا رجل في البلد بتاعتنا بيصنع لبن. رجل في بلدتكم يصنع لبن. بس هو بيعمل ازاي ده يا شيخ؟ بيعملوا من السم الصناعي. ايوه والبودره. والبودره اللي هي بتاعت البلاط زي ما فاهم. اعوذ بالله ده لازم تقول غنى يخرب البيت يعني. فيها نسبة كلسر عالية. كلسر عالية. بيعملها يعني بيبقى في الاخر مشابه جدا للبن. ايوه معروف انتم شرقية ولا منين؟ منصورة. منصورة؟ كانت متواطئين مع ناس. بس انا لاحظ كرة منصورة يعني. اي ما انت ما عارف. استاذ مثلا اسمي لك. لازم تبلغ فيه. ظننت ان هؤلاء الناس انتهوا. لازم بيتعامل مع. لازم تبلغ فيه من هو. لازم. بيتعامل مع مصانع حلويات هم راضين. يا عم راضين مين انت تضرونا. انت الان تجيب اللبن مصنوع من بودرة البلاط. حرام عليك يا ظلمة. بلغ فيه. واجب عليك ان تبلغ فيه. كنا سمعنا عن قضية مثل هذه وظننا ان الامر قضي عليه. انا سألت في الموضوع لا بتقدر الناس راضية يا شيخ يعني. الناس راضية كده عادة عندهم. وبعدين كان سألتهم واحد يعني صديق لي عمه بينزلوا الحاجات دي. أنا كنت لازم تبلغ فيه إذا عرفت هذا الشخص وجب عليك البلاغ. السلام. اللي بيحمل بس البضاعة دي. اللي بيحمل واللي بيصنع واللي بيبيع واللي بيشتري كلهم اللصوص لازم تبلغ فيهم الشرطة. وزارة التموين. هتموتوا الناس ولا إيه مش فاهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ انا اعتذر قبل شوية فاتك عمود الفرض والتقطع الاتصال. عندي اخي يسكن بامريكا. اخي قلت يسكن بامريكا يريد ان يقترض قرضا لظروف تمر به. قلت لك القرض لا يجوز الا للضرورة. هو ظروف صعبة والايجارات عالية والايجار عالية يعني يدخل بالضرورة. عفوا هو الشاهد يرى ما لا يرى الغير في الضرورة. يعني مو ضرورة داري يشتري. أنا ما قلت الشاهد يرى ما لا يرى الغير في الضرورة. السلام عليكم. الآن قابلنا السكندري لا نوافقك أبدا. لو سبت عمين الجليل لا نوافقك أبدا يا عبد العزيز على كلامك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. في إمام بيصلي بينا شيخنا لا يصل القراءة. على علم ان في اخوة افضل منه. ولما الاخوة بدأوا يخش يصلوا وهم يعني مكانهم يصلوا فيه بيزعلوا ما بيجيش المسجد يصلي مأموم يعملوا ايه معاه؟ عقليته تعبان عقليته ضعيفة شوية يصبروا على المعتمدين. هم يصلوا وما يزعلوا لا تلتفتوا هم لا تلتفتوا. نعم يعني انت تقول رجل يحزن اذا لم يؤم الناس واذا تقدم غيره لا يأتي المسجد. لا يأتي. طيب ما أقول لك عقله ضعيف شوي ويدعي أنه يعني معلم قرآن وكذا لكن هو ضعيف كل الوضع بالكلام. طيب الله يكفي ما شاء الله. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا عبد العزيز. تفضل. حضرتك شيخ والدي توفاه الله وقبل أن يموت حج بيت الحرام. الحمد لله. وبفضل الله انا حجيت بيت الله الحرام وبتنفل اوقات يعني في الحج يعني بتنفل في الحج يعني عايز اروح مره واثنين او ثلاثه وكده. طيب اتنفل عن نفسي ولا يجوز انا ولا اتنفل عن والدي يعني؟ والدك حج وانت حججت. لا خلاص حج عن نفسك. حج عن نفسي. الله يكرمك. مرتين او ثلاثه او اربعه احج عن نفسي. لا بأس. جزاك الله خير. امك حجت؟ بفضل الله حجت. ايوه الحمد لله. هي على قيد الحياه يعني. الحمد لله. الله جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. تفضل. جزاك الله خير. حضرتك ذكرت امس لاحد المسلمين لما سال حضرتك عن شركه شباب وحضرتك لما سالت مثال لواحد يعني سائل واحد يوم فيها ان يسرق بعض الاحزاب التي يعني علماء الاسلاميه احزاب السلام ووضعته بشكل متشدد احساس ان حضرتك تؤيد اصلا هذه التشدد. الاخ الكريم انا قلت لك لا انصح باي حزب. لا انصح بدخول اي حزب ولم يامرني الله بالاحزاب. ولكن عندما اذا كان هناك فاسد وصالح تقدم افترض ان في منصب معين يستطيع القيام عليه باذن الله ان يضر بعض الناس باذن الله وينفع بعض الناس باذن الله ولا تقدم له شخصان فاسد مجرم حرامي ورجل صالح أخف ضررا. أما كل نختار من يشيرنا جزاكم خيرا، كلام حضرتك واضح جدا. طيب كل الكلام واضح لكن واحد يفهمه بطريقته ماذا أصنع؟ يعني على الصوفية يأخذون قول الله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فيقول الله الله الله، تنكر عليهم يقول لك الله قال قل الله ثم ذرهم في خوضهم اتركوه يلعب. طيب كم من الآية؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. جواب على ماذا؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. في واحد يقول الكلام ويأوله، أنت تعرف من الذين يقولون قصر ماذا نصنع؟ ما تستطيع أنك تضبط الأمور كما تريدها أنت في كل وقت، وأنت لو تكلمت لي أصوب الكلام الآن في واحد تاني يخضو على محمل آخر. أنت تقرأ عرفت الذي قال كل مسألة يسأل فيها يقول فيها وجهان، فلا له واحد أفي الله شك؟ قال وجهان. قال كفرت؟ قال لما؟ أفي الله شك أو شك؟ يعني السلام عليكم. السلام عليكم. أشكرك يا عبد الرحمن بن الشيخ عادل سالم، بارك الله فيك وفي والديك وفي إخوانك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يبارك فيك، تفضل. جزاكم الله خيرا وإياكم، الله يبارك فيكم. الله يسلمك. صليت المغرب في المسجد وغطى صلي السنة في البيت. أيوة. وبعدين سهرت لغاية العشاء يعني. أيوة. حفظك الله يا شيخ عباس بن عبد الخالق. عفوا، صليت العشاء في المغرب في المسجد وبعد قلت اصلي السنه في البيت يعني. ايوه. وبعدين العشاء اذن وانا نسيت اصلي، فممكن اصلي سنه العشاء بنيه المغرب والعشاء؟ انت توتيني بالله، قاعد سؤالك. انا صليت المغرب في المسجد. كويس حسن. وقلت ادي ايه صلاه السنه في البيت يعني. شيء طيب. وبعد طلعت البيت ونسيت اصلي السنه. طيب صليها وبعدين؟ العشاء أذن فصليت العشاء في المسجد وصلي سنة العشاء بنية المغرب والعشاء. يعني هتصلي ركعتين تحسبهم سنة مغرب وسنة عشاء؟ عشان كان الوقت أكثر قبل النوم يعني. يعني هو أصلي ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. يعني أنت تصلي ركعتين تقول أقصد بين المغرب والعشاء سنة المغرب وسنة العشاء؟ لا لا يصلح. يعني لا يصلح. يا إما نوبة المغرب أو نوبة سنة العشاء، إما تنوبة سنة المغرب وسنة العشاء. بس انت لو ما تكونش بخيل مع الله كده. لا طبعا لا مش بخيل. لا هذا واضح. واضح. تفضل. سؤال ثاني صغير. صغير. بقول لك الصغير لا يصغر. هو اصلا صغير. الله يبارك فيك. طيب. وضع جزء من جزء الطبيب على الاكل، هل انت اكلت قبل كده عقلك ذهب ولا لا؟ لا مفيش. طب خلاص الكلام كله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله. جزاكم الله عنا خيرا. وياك. لدي سؤال. سأل. الأول اشتريت من شخص شيئا ما وبقي له مالا عندي على أن يعاد بعد مدة. ايه. فغاب وموقن أنه لن يعود، ماذا يفعل بالمال الذي لديه؟ يعني كم سنة مرت عليك؟ لم تمر سنوات، ربما نقول أشهر إلى سنة. طيب يعني صاحب الدين ما أتاك؟ ما أتى. خلاص انتظر شوية وبعدين لما يأتيك دع مبلغه على جنب، وإن أحببت أن تسمره له سمره له لوجه الله. لوجه الله ماذا فعلت؟ تعرف الرجل الذي كان عنده أجير وذهب ولم يأخذ الأجر وجاءه بعد سنوات طريب وقال اذهب إلى هذا القطيع من الغنم ولك، قال لا تسخر مني. قال لا هذا مالك، سمره له ففرج الله عنهم. لكن هنا الآن أوقن أنه لن يعود لأن هناك وناسا كان لهم مالا عنده فذهبوا إليه ولم يجدوه فعلموا أنه غادر، ولذلك قلت لك أوقن أنه لن يعود. يعني أفتر لتاني أنا ولا إيه؟ لا هو كان في بلدة أخرى ذهبوا إليه قالوا أنه باع بيته وذهب. دولة يعني أخرى ولا بلدة أخرى؟ لا في بلدة أخرى. المبلغ كبير ولا حاجة خفيفة؟ لا شيء خفيف يسير. شيء يسير. طيب على هم تريد تتصدق بيه عنه تصدق وإذا جاء أعطيه له أيضا. السلام عليكم. عليكم وبركاته فضيلة الشيخ. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالات في التفسير. سأل. السؤال الأول قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. على قول من قال إن أحكمت بمعنى أجملت. هل نعطي مثالا لذلك أن سورة الفاتحة أعطت إجمالا لما ورد في القرآن والتفصيل جاء في غيرها من الصور؟ لا لا نعطي مثالا لا أستطيع. إذا نزلت هذا المعنى أحكمت آياته ثم فصلت ستقول مثلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا حرمه علينا حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. ترجع تفسر قوله تعالى الميتة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما عفوا تفصل الميتة حرمت عليكم ميتة عفوا آية المائدة والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة والمؤتة للسمع إلا ما ذكيتم إذا حملت على هذا الوجه. السؤال الثاني آيات التطرق في تحريم الخمر هل يعد مثالا ناسخ ومنسوخ؟ بعضها يعد من الناسخ والمنسوخ وبعضها لا يعد. فمثلا إذا أدخلت فيها ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وفت الإباحة فسيكون إباحة منسوخة. لكن إذا قلت إنما الخمر إذا قلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير من نفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لا نقول إن إثمهما أكبر من نفعهما منسوخ لأن هذا تقرير لكون الإثم أكبر من النفع. أنما تقدم بين يدي الناس. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال الأخير. عليكم السلام وبركاته. بقول لك شحنة تنتشر كده لو أنا شغلت مكتب ومثلا في واحد اللي يجيب شغل المكتب ده بياخد عملة من الزبون. عملة من الزبون نفسه؟ أنا أجيب الشغل ده للمكتب أنا و عملة من المكتب ولا من الزبون؟ الشغل بيجي للمكتب. ايوه انتم اللي بتدوا له فلوس. لا هو الزبون يعني واحد يجي اصلا للمكتب حاضر. بجيب الشغل من الزبون ده يجي للمكتب والزبون يديني فلوس. الزبون اللي يديلك فلوس؟ ماشي. تمام. بعدين؟ انا شغلت المكتب دوت مثلا اشتغل مكان اصلا مكان العميل اللي بره اصلا اجيب الزبون للمكتب ده واخد منه فلوس وانا شغلت المكتب. صاحب المكتب يعرف؟ لا يعرف. اخبرهم. طب لو انا خدت منه فلوس وغير مزبوط يعرف انا تاخد المكتب؟ لا يجوز لك لازم تخبرهم. هذا وبهذا القدر اشتري سألني الله ان يغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما هو اعلم به منا. هذا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.